بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، كتاب ذم الجاه والرياء. الجاه اللي هو إرادة العبد أن تكون له مكانة في قلوب الناس، والرياء اللي هو عكس الإخلاص. هات إن شاء الله تعريفه في موضعه إن شاء الله تعالى. أقول: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الرياء والشهوة الخفية. كان هذا الحديث فيه ضعف، لكن هيغني عنه ما يأتي إن شاء الله في الكلام. قال: وهذه الشهوة الخفية يعجز عن الوقوف على غوائلها كبار العلماء فضلا عن عامة العباد، وإنما يبتلى بها العلماء والعباد المشمرون عن ساق الجد لسلوك سبيل الآخرة، فإنهم لما قهروا أنفسهم جالدوها وفطموها عن الشهوات وحملوها بالقهر على أصناف العبادات عجزت نفوسهم عن الطمع في المعاصي الظاهرة الواقعة على الجوارح، فاستراحت إلى التظاهر بالعلم والعمل، ووجدت مخلصا من شدة المجاهدة في لذة القبول عند الخلق ونظرهم إليها بعين الوقار والتعظيم، فأصابت النفس في ذلك لذة عظيمة، فاحتقرت فيها ترك المعاصي والشهوات، واستلانت خشونة المواظبة على العبادات لإدراكها في الباطن لذة اللذات وشهوة الشهوات، فهو يظن أنه مخلص لله عز وجل، وقد أثبت في ديوان المنافقين. وهذه مكيدة عظيمة لا يسلم منها إلا المقربون. هذه الشهوة الخفية إرادة أن يكون للعبد مكانة في قلوب الخلق، قلما يسلم منها، لأنها شهوة خفية، لأنها مستلذة للإنسان. وبقول إن هنا حتى العلماء والعباد الذين اجتهدوا في الطاعة لم يستطع الشيطان أن يغويهم عن طريق الشهوات، وإنما لجأ إلى مكيدة أخرى، وهي أن يتظاهر العبد بالعلم والعمل. وجد أن الإنسان هذا العابد بغضت إليه المعاصي وكره المعاصي واستقبح المعاصي، لكن الشيطان دخل إليه بأن هذا التوقير والتعظيم الذي يجده من الناس، الإكرام الذي يجده من الناس، وجد لهذا لذة فصار يطلبه، يعني صار أنه هو عايز هذه المتعة، المتعة دي اللي هو إن هو الناس تعظمه تكبره وتقدره وتوسع له في المجالس وتكرمه، إن هو دايما يكون محبوب والناس بتستقبله استقبال كويس والناس دايما تعظمه وتجعل له المكانة العالية في أي مجلس هو موجود فيه. ولذلك الشيخ قال في الأول هي شهوة خفية، إن الإنسان ممكن يعتقد إن هي غير موجودة عنده وإن هو غير مبتلى بها، في حين إنها من أخطر ما يكون، لأنه ممكن يبتدي يتعبد للناس أو يترك المعاصي للناس، لأنه عايز المكانة دي على طول تفضل في قلوب الناس. فالمكانة دي ما نالها إلا من خلال الطاعة وترك المعصية، فيبتدي عشان يحافظ على كده يحافظ على طاعات أو يحافظ على بعض العبادات عشان الناس بس تبص له، عشان تفضل مكانته في قلوب الناس، أو يترك المعاصي لأنها هتنزل من المكانة دي، يترك المعاصي لأن لو الناس شافوه بيعمل المعصية دي مش هيديله هذا التقدير والتعظيم والإجلال، فصار يعمل للناس لا يعمل لله، وهذا من أخطر ما يكون على الإنسان، لأن عمله حابط والعياذ بالله، لأنه لا يقبل من العمل إلا ما ابتغي به وجه الله عز وجل. فلذلك الشيخ بيقول فهو يظن أنه مخلص لله عز وجل وقد أثبت في ديوان المنافقين سأل الله العافية. ولذلك قيل آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرياسة، وإذا كان ذلك هو الداء الدفين الذي هو أعظم شبكة للشياطين وجب شرح القول في سببه وحقيقته وأقسامه. قال بيان ذم الجاه وانتشار الصيت وفضيلة الخمول. ذم الجاه وانتشار الصيت أن الإنسان يكون اسمه مسمع معروف في كل حتة معروف في كل مكان، وفضيلة الخمول يعني فضيلة عدم الشهرة، مش الخمول المقصود به الخمول عن الذكر وعن الطاعة ولا فهذا مذموم، مقصود بالخمول إن الإنسان لا يسعى إلى الشهرة، لا يسعى إلى هذا الجاه، لا يسعى أن يكون معروفا مشهورا بين الناس. طبعا هذا الذم ذم لمن يطلبه، أما إذا أنعم الله عز وجل به على الإنسان فهذا ليس مذموم، وإلا فأنت تجد العلماء والعباد يعني سيارهم تبلغ وتجول تبلغ وتدور في الآفاق، وهذا ليس مذموم. كلنا عارفين مثلا الأئمة الأربعة طبعا وأفضل منهم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فهذه الشهرة وهذا الصيت الكبير لهؤلاء نالوه بفضل الله عز وجل بسبب طاعتهم وإخلاصهم وقبل ذلك فضل الله عز وجل عليهم، فهذا ليس من مذموم لأنهم ما طلبوا، مش الواحد فيهم كان بيعمل للناس أو بيعمل عشان يبقى مشهور أو المهم عنده أنه يصل للمكانة في قلوب الناس، لا هو هؤلاء يفعلون أعمالهم نحسبهم كذلك والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا، يعملون لله يجتهدون في الطاعة والعبادة لله عز وجل إخلاصا لله سبحانه وتعالى. فكان من بركات هذه الحسنات ومن فضل طاعتهم ومن بركة طاعتهم وعبادتهم لله عز وجل أن نشر الله عز وجل أسماءهم ونشر فضائلهم بين الناس، فكانت لهم هذه المكانة العظيمة في قلوب الناس. تجد الصحابة يعني 14 قرن إلى الآن ومكانتهم في قلوب المسلمين كما هي بهذا التقدير والتوقير والإعظام لهؤلاء الأفاضل. كذلك من بعدهم كسعيد بن المسيب سعيد بن جبير ومن بعدهم كالأئمة الأربعة ومن بعدهم زي شيخ الإسلام ابن تيمية ومن بعدهم وهكذا. واعلم أن أصل الجاه هو حب انتشار الصيت والاشتهار، وذلك خطر عظيم، والسلامة في الخمول. أصل الجاه هو حب انتشار الصيت، الإنسان يبقى إيه ليه صيت، يعني صيته مسمع يعني اسمه كل حتة أنا مشهور، وذلك خطر عظيم. وأهل الخير لم يقصدوا الشهرة ولم يتعرضوا لها ولا لأسبابها، فإن وقعت من قبل الله تعالى فروا عنها وكانوا يؤثرون الخمول، كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه خرج من منزله فتبعه جماعة فالتفت إليهم وقال على ما تتبعون. طبعا تلامذته ومحبوه ومريدوه ماشيين وراه، فقال على ما تتبعوني، فوالله لو علمتم ما أغلق عليه بابي ما اتبعني منكم رجلان. وفي لفظ آخر أنه قال ارجعوا فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. هنا الرواية الأولى عن ابن مسعود لو علمتم ما أغلق عليه بابي ما اتبعني منكم أحد، يعني كأنه يقول إن ربنا سترني سبحانه وتعالى، فيه أمور كثيرة سترها الله عنكم لو تعرفوها من حالي ما كانش حد اتبعني ولا كان حد مشى ورايا ولا كان حد سألني ولا غيره. وهذا من تواضع ابن مسعود، من تواضع ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا من تواضع ابن مسعود رضي الله عنه، وإلا فهو كان من أئمة وأعلام الهدى والطاعة والعباد. النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بأن ساقه في الميزان أثقل من جبل أحد، وكان ممن أمرنا أن نأخذ القرآن عنهم، فهذا يقوله تواضعا. وفي الرواية الثانية أرجعوا فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع، إن هذه الطريقة التي يتعامل بها بعض الناس مع العلماء أو العباد أو الرؤساء أو غيره طريقة تؤدي إلى فتنة هؤلاء اللي بيعملوا ناس من, من, من التفخيم والتبجيل المبالغ فيه، الزيادة في الإطراء والمدح والمبالغة في إطفاء الألقاب والمعاني على هؤلاء ممكن تغر بعض هؤلاء. قال فتنة للمتبوع، ممكن إنسان يفتن في دينه، ممكن يغر والعياذ بالله. ولذلك أنت بتجد السلف كان عندهم حرص شديد في مثل هذا، حتى إن ابن المبارك والفضيل ابن عياض رحمهم الله تعالى جلس في مجلس فتذكر فبكى، فقال ابن المبارك للفضيل أنه يرجو من هذا المجلس خيرا كثيرا، ثم تذكروا القلوب رقت العين بكت. فقال الفضيل رحمه الله تعالى، وهذه نظرة، هذه نظرة أخرى، ابن المبارك كان له نظرة فيها والفضيل كان له نظرة أخرى، فخشي الفضيل أن يكون هذا المجلس أخطر مجلس عليه. وقال ابن المبارك ألم تتزين لي وأتزين لك، يعني ممكن يكون الجلسة دي كلها إحنا رأينا فيها، أو أنت بكيت عشان خاطري أو أنا بكيت عشان خاطرك، أو حاولنا نظهر أن كل واحد فينا خاشع، فممكن يكون أخطر مجلس في حياتنا كلها هو المجلس ده. وبعض السلف وقف في عرفة، الفضيل ورجل معه وقف في عرفة، والمشهد المهيب جدا مشهد الحجاج في عرفة، وقال له لو ظننت أن هناك في هذا المشهد من هو شر مني ومنك، يعني لا تظن أن في هذا المجمع اللي هو فيه ملايين من الناس لا تظن هناك أن أسوأ اثنين موجودين في هذا المشهد هو أنا وإنت، ولا تظن غير ذلك. ولذلك لابد من ضبط مسألة المدح والمبالغة في مثل هذه الأمور، خطر على الذي يتكلم وعلى المستمع، على اللي بيتكلم وعلى المستمع. والمشكلة دلوقتي أن صار هذا ليس فقط مع مثلا العلماء أو أهل الفضل فقط، لا ده بقت مسألة عامة جدا. المسألة الأخطر لما يكون بقى الإنسان يعني مثلا رئيس أو وزير أو محافظ أو غيره، وهو ما عندوش الديانة ولا العلم التي يعني تمنعه من الغرور أو الكبر، أو لا ده ما عندوش كده، وبتجد الناس أثناء طريق أو تجد الناس في طريق التعاملها مع هؤلاء ممكن تجعل منهم فراعنة، ومع الأسف الشديد ده أمر منتشر إلى الله المشتكى. لما كان ويس القرني، ويس القرني رحمه الله تعالى، لما عرف، لما سيدنا عمر قابله طلب منه الاستغفار بحديث النبي عليه الصلاة والسلام على ويس، لذلك ويس القرني أفضل التابعين، أو شئت أن نقول من أفضل التابعين. لما بدأت لما تعرف وعرف والناس عرفوا الحديث اللي فيه هو رجل صالح، ترك الناس وهرب منهم وذهب في الصحراء بعيدا، مش بقى وجد في ذلك اللذة والشهرة وكل ده يجي عمال ده عايز يدعي له، ده عايز يستغفر له، ده عايز، لا، مجرد أن عرف هرب. وهذا حال أهل الصلاح وأهل الإيمان، إذا عرفوا طلبوا، فإذا طلبوا هربوا. وكان أبو العالية رحمه الله إذا جلس إليه أكثر من أربعة قام. أبو العالية العلامة المحدث المشهور كان لو قعد قدامه وهو يحدث أكثر من أربعة خلاص يقفل المجلس، كلمش تاني، المجلس هيتسع هيكبر، لا هو مش عايز كده. وكان خالد ابن معدان رحمه الله إذا عظمت حلقته قام وانصرف كراهة الشهرة. وقال الزهري رحمه الله ما رأينا الزهد في شيء أقل منه في الرياسة، نرى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال، فإذا نوزع الرياسة حام عليها وعادا. يعني ممكن الإنسان يزهد في الطعام، في الشراب، في الملبس، لكن عند الرئاسة أمر مع محبب إلى النفس. وقال رجل لبشر الحافي رحمه الله أوصني، فقال أخمل ذكرك وطيب مطعمك وقال لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب في الدنيا أن يعرفه الناس. أقمل ذكرك، لا تسعى للشهرة، لا تسعى لأن تكون لك منزلة في قلوب الناس، لا تسعى إلى ذلك. وطيب مطعمك، خلي طعامك من حلال، طعامك وشرابك من حلال. ولا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس، لن يجد لذة أو حلاوة أو طعم للعبادة طالما أنه يريد أن يعرفه الناس، عايز الناس تعرف أنه هو عابد أو زاهد أو عالم أو شيخ أو غيره. وقد روي في صحيح مسلم أن عمر بن سعد انطلق إلى أبيه سعد، سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو في غنم له خارجا من المدينة، فلما رآه، لما رأى سعد ابنه عمر قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما أتاه قال يا أبتي أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره وقال اسكت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاد، خفيف الحاد يعني خفيف الظهر، يعني عندوش أموال كثيرة، ضيعة كثيرة، عندوش حاجات كثيرة إيه يثقل بها حسابه بين يدي الله عز وجل، خفيف الحاد ذو حظ من الصلاة، أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر، وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع، وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك. ثم نقر بيده فقال عجلت منيته، قلت بواكيه، قل تراثه. الشيخ ذكر هنا أن هو حديث حسن لكن في إسناده ضعف. قلت بواكيه يعني ما فيش، مش مشهور بين الناس عشان إيه يبكيه أو يعزيه الكثير، لكنه وإن لم يكن عرف بين الناس فإن الله عز وجل يعرفه. لما استقبل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه المجاهدين العائدين من الجهاد فبيسأل، وبشر عمر بالنصر، فبيسأل عن من قتل، فقالوا فلان وفلان وفلان، أخذوا يعددوا، وقالوا وأناس لا تعرفهم يا أمير المؤمنين، في ناس كثيرا أنت تعرفهمش. فبكى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم وقال ما ضرهم أن عمر لا يعرفهم طالما أن الله يعرفهم، هيتضروا في إيه إن أنا وإنت ودودة ما يعرفهمش طالما أن الله يعرفهم، يعرفهم بطاعتهم بعبادتهم، وهو سبحانه وتعالى أعلم بهم مطلع عليهم، طالما أن الله يعرفهم يعني أن الشهرة بين الناس مش هي المقياس، الله عز وجل يعرفهم، لن الله عز وجل يجازيهم على أعمالهم، على جهادهم، على إخلاصهم، على ثباتهم، على صبرهم، على طاعتهم، على عبادتهم لله عز وجل. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يوصي أصحابه فيقول كونوا ينابيع العلم، مصابيح الهدى، أحلاس البيوت، سرج الليل، جدد القلوب، خلقان الثياب، تعرفون في السماء وتخفون على أهل الأرض. كونوا ينابيع العلم، مصابيح الهدى، يعني ناس عندها من العلم، وهذا العلم مش لأنفسهم فقط إنما يعلمون الناس، يعرفون الناس دين الله عز وجل. أحلاس البيوت، سرج الليل، جدد القلوب، يعني في طاعة وعبادة بالليل في القيام، ليس لهم شهرة في الناس كثيرة، إيمانهم متجدد مع ثيابهم البسيطة، يعرفون في السماء، تعرفون في السماء وتخفون أو تخفون على أهل الأرض، يعني المهمة أن تعرف في السماء، يعني والقضية مش قضية أن تعرف في الأرض، ممكن أهل الأرض ما يعرفوش، لكن بعبادتك وطاعتك يعرفك أهل السماء، يعرفك أهل السماء. فإن قيل هذا فيه فضيلة الخمول وذم الشهرة، وأي شهرة أكثر من شهرة الأنبياء وأئمة العلماء؟ قلنا المذموم طلب الإنسان للشهرة، وأما وجودها من عند الله تعالى من غير طلب الإنسان فليس بمذموم، غير أن في وجودها فتنة على الضعفاء، فإن مثل الضعيف كالغريق القليل الصنعة في السباحة، إذا تعلق به أحد غرق وغرقه، فأما السابح النحرير فإن تعلق الغرق به سبب لنجاتهم وخلاصهم. المذموم من الإنسان هو اللي يسعى للشهرة، يطلبها، هو اللي يكون حريص عليها، إنه يعمل أعمال عشان يبقى كده. أما إذا كانت نعمة ومنة من الله عز وجل أنعم بها على بعض عباده الصالحين فهذا ليس بمذموم، ولغير أن وجودها فتنة على الضعفاء. لذلك القضية دي أو الجملة دي مهمة جدا، أن وجود هذه الشهرة فتنة على الضعيف. ممكن يكون إنسان ولي مسؤولية معينة أو منصب معين، أو يعني أنعم الله عز وجل عليه بقراءة كتابين فبدأ يتكلم هنا أو تعفى ذع صيته، فيبدأ بقى الناس تفخم فيه وتعظم فيه وتكبر فيه، هو ضعيف. الشهرة دي ممكن تضيعه خالص، طريقة تعامل الناس معاه ممكن تفتنه في دينه. الأعمال اللي الشرع أمر فيها بأنها تكون في جماعة، كصلاة الجماعة، كصلاة العيد، صيام رمضان، هذه الأمور أمر الشرع فيها أن تكون على هذا النحو، فهذه لابد أن تفعل على هذا النحو، ويبدأ الإنسان يحسن نيته في ذلك. الموضوع على فكرة هيجي بالتفصيل بعد كده، يعني لو أرجعناه يكون أفضل، لكل لأن في تفصيل طويل قوي مش هيسع المقام دلوقتي نحن نخلصها يعني، لكن كسريعا كنوع من المبادرة بالعمل، إن الإنسان يعملها على وفق ما أمر الشرع، هذا الأمر الأول. الثاني أنه يبدأ في تجريد نيته، إن هو يحسن دائما النية، إنه ينتبه دائما إن يخلي نيته لله، إنه دائما يقف مع نفسه عشان يبقى العمل لله مش لغير الله. الأمر الثالث يذكر نفسه دائما بفضيلة الإخلاص وذم الرياء، وأن قلوب العباد التي يريد أن تحبه أو أن تعظمه أو أن تكون له مكانة أو غير ذلك هي بيد الله عز وجل. الله عز وجل قد يقلبها عليك بسبب هذا الرياء، يعني ممكن أنت عايز أن الناس تحبك وتقدرك وتعظمك فتعامل بعكس هذا المقصود، إن ربنا سبحانه وتعالى يقلب عليك قلوب هؤلاء لأنك ما أردت وجه الله عز وجل وإنما أردت وجوه الناس، وأن تذكر نفسك بأنهم لو حتى لو أنك أعطيت هذا ناس حبتك وغيره فليس هناك يعني أشد عن الإنسان أنه ليس له ثواب، بيعمل العمل ومنوش أجر، ويأتي مفلسا يوم القيامة عند الله عز وجل بين يدي الله عز وجل. فيذكر الإنسان نفسه بهذا بفضيلة الإخلاص وشؤم الرياء وغيرها، ويبدأ إن هو يجتهد مع ذلك. الأمر الأخير إن هو يظل على هذه المجاهدة، يعني ممكن نفسه ما تجيبوش من مرة أو من مرتين أو من ثلاثة، لا ما يأسش، لا يأس، يفضل على طول إيه؟ يداوم على هذا، يداوم على تحري الإخلاص، يداوم على، مش يقولك طب أنا بقى طالما إن نفسي يعني لم تواتيني بذلك يبقى أنا إيه؟ لا مش هصلي في جماعة، لا، ده أنت بتعالج المرض بدل ما المريض تعالجه، ده أنت بتعالجه بمنع العلاج عنه، أنت كده بتموته مش بتعالجه. يعني هذا المريض، واحد مريض ممكن يكون المرض له عرض، الدواء له عرض جانبي، فأنت عشان العرض الجانبي ده اللي هو ممكن يكون بسيط ويسير وممكن يتغلب عليه تروح مانع العلاج كله عن المريض، يبقى أنت بالحقيقة إيه؟ بتموته مش بتعالجه. لا، ده الإنسان يصمم إنه هو إيه؟ يؤدي العبادة على الطريقة وعلى الوجه الذي شرعه الله عز وجل، ويعمل هذه الأشياء إن شاء الله، يأتي تفصيل إن شاء الله. فنقول هذا الضعيف اللي هو ممكن لم يؤتى أو لم يكن عنده من الإيمان والعلم ما يمنع من هذا، فممكن يكون هذا من أخطر ما يكون عليه، يفتن في دينه. لذلك لما نيجي نتكلم حد الاحترام والتقدير سواء للكبير أو لأهل الفضل أو لأهل العلم أو لمن ترى فيه خيرا أو لمن تظن به الخير، احترامه وتوقيره هذا أمر مطلوب شرعا، ولكن المبالغة هي المذمومة، المبالغة هي التي تؤدي إلى الفتنة، المبالغة هي التي تؤدي إلى السوء والضرر. زي الضعيف ده زي الغريق لا يعرف السباحة، لما يجي حد ينقذه بيعمل بيغرق هو وغرق اللي معاه، يبقى هو بيمد ايده عشان يشده، الاثنين بيغرقوا لانه الثاني ما بيعرفش فبيمسك فيه بيغرقه ويغرق هو. غير السابح النحرير، هو الانسان الذي يعرف نفسه اولا ويعرف الشرع ثانيا، يبقى ده هيكون سبب لنجاة نفسه برحمة الله عز وجل ونجاة من خلفه. يعني عمره ما هيتغرب، يتغرب إذا كان هو أدرى بنفسه، أدرى بذنوبه، أدرى باللي بيعمله. هيتغرب إزاي؟ يتغرب في مين؟ يتغرب في إيه؟ يتغرب إيه؟ وكذلك عندهم من حصيلة العلم والإيمان ما يمنعه الله عز وجل بذلك من هذا. الأمر الثاني هو يبتدي يعلم هؤلاء اللي يبالغوا في المدح بلا داعي ولا لزوم، يعلمهم الشرع في ذلك. بعد ذلك الشيخ بيتكلم عن معنى الجاه وحقيقته وما يمدح منه ويذم وعلاج ذلك، سنتكلم عنه المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.